هذا السائل مصري مقيم بالمملكة بريدة يقول في هذا السؤال: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، كثر الكلام في موضوع الحجاب والنقاب واختلفت آراء المشايخ والفقهاء، فمنهم من يرى أن كشف الوجه واليدين عند المرأة حرام، ومنهم من لا يرى ذلك إلا إذا خشيت الفتة، والغريب أن كل فريق استند لبعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، والفريق الذي يرى أن ذلك حرام استند لآيات الحجاب في سورة النور وغير ذلك، والفريق الذي لا يرى أن ذلك حرام استند إلى أن الله عز وجل أمر المؤمنين بغض البصر، وقالوا بأن غض البصر لا يأتي إلا عند كشف المرأة عن وجهها، فكيف يكون غض البصر والمرأة تغطي وجهها، وكيف تغض المرأة عن بصرها عن الرجال، وهل تغطي وجهها؟ فما رأيكم في هذا الموضوع، وما رأيكم حفظكم الله شيخ محمد في الاختلافات في مثل هذا الموضوع وغيره، وماذا يجب علينا نحن المسلمين في هذه الاختلافات، ولا سيما وأن كل فريق يستند على آيات وأحاديث صحيحة، جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا السؤال سؤال مركز جيد، ويعجبني سياقه على هذا الوجه، لأنه يدل على أن هذا الرجل السائل قد اعتنى في هذه المسألة، ألا وهي مسألة كشف المرأة وجهها لغير المحارم والزوج. وهذه المسألة لا شك أن العلماء اختلفوا فيها، وأن كل واحد منهم أدلى بحججه، ولكن لدينا ميزان أمرنا الله تعالى به، أي بالرجوع إليه، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حينما قال تبارك وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وبتأمل الإنسان للأدلة التي استدل بها كل واحد من الطرفين، يتبين له أن الأدلة تؤيد من قال بوجوب ستر الوجه عن الرجال غير المحارم والزوج. وفي ذلك أدلة سقناها في كتاب، بل في رسالة صغيرة لنا أسميناها الحجاب، وبينا فيها الأدلة من الكتاب والسنة والاعتبار على وجوب ستر المرأة وجهها عن الرجال غير المحارم والزوج، وأجبنا عن أدلة القائلين بالجواز بجوابين، أحدهما مجمل والثاني مفصل. فأما المجمل فإننا ذكرنا أن النصوص الواردة والتي فيها ما يدل على جواز كشف الوجه لغير المحارم والزوج يمكن أن تحمل على أحد أمرين: إما على أنها قبل وجوب الحجاب، وذلك لأن المسلمين كان لهم حالان: الحال الأولى حال قبل الحجاب وفيها كشف الوجه والكفين، والحال الثانية بعد الحجاب وفيها الأمر بستر الوجه والكفين. وهذا جواب مجمل، أو أن يكون هناك أيضا من الجواب المجمل يكون هناك قضايا معينة فيها أسباب خاصة ظاهرها جواز كشف الوجه لغير المحارم والزوج. وكذلك أجبنا عن أدلة القائلين بالجواز على وجه التفصيل، فيحسن بالأخ السائل أن يرجع إلى هذه الرسالة وإلى غيرها أيضا مما كتبه أهل العلم، ولا سيما كتاب عودة الحجاب، فإنه كتاب مطول وفيه ما يشفي العليل ويروي الغليل. وإني أقول لهذا الأخ السائل إنه على فرض أن لا يكون هناك داع دليل على وجوب ستر الوجه عن الرجال غير المحارم والزوج، أو أن الأدلة متكافئة، أدلة وجوب ستره وأدلة جواز كشفه، فإن الحال اليوم تقتضي إلزام النساء بستر الوجه، وذلك لكثرة الفتن وضعف الدين. فإنه كلما كثرت الفتن وضعف الدين فإنه يجب أن يجعل هناك فواجع وزواجر تمنع من الوصول إلى ما تكون به الفتنة. ولهذا أصل في الشريعة، فقد قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فنهى عن سب آلهة المشركين، لأن لو سببنا آلهتهم لسبوا إلهنا وهو الله عز وجل، ونحن إذا سببنا آلهتهم فهي أهل للسب، ولكنهم إذا سبوا الله عز وجل فإنهم يسبون الله تعالى عدوا بغير علم. فسد الله تعالى هذا الباب الذي يكون وسيلة أو يكون ذريعة إلى سب الله عز وجل، مع أنه محمود، أي أننا نؤمر بأن نسب آلهة المشركين وأن نبين بطلانها، لكن إذا كان يفضي إلى سب من لا يستحق السب وهو الله عز وجل لكمال صفاته فإننا نمنع من سب آلهتهم. ولما كثر شرب الخمر في المسلمين بعد كثرة الفتوح في زمن عمر رضي الله عنه، استشار الصحابة كيف يجعل عقوبته بعد أن كانت عقوبته نحو من 40 جلدة، فأشاروا إليه أن يرفع هذه العقوبة إلى أخف الحدود، إلى 8 جلدة، وهو أخف الحدود وهو حد القذف، فإن حد القذف 80 جلدة. فأشار الصحابة على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن يرفع عقوبة شارب الخمر إلى 8 جلدة، فرفعها، فزاد في العقوبة نظرا لكثرة شربها من الناس. ولما استهان الناس بالأمر الطلاق 3 في مجلس واحد وهو من اتخاذ آية الله هزوا، رأى عمر رضي الله عنه أن يلزم من طلق 3 بما ألزم به نفسه، وأن يمنع من الرجوع إلى زوجته. فقد رأى مسلم في صحيح يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان طلاق 3 في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق 3 واحدة. فلما تتايع الناس فيه قال عمر رضي الله عنه: أرى الناس قد تتايعوا في أمر كانت لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. فعلى فرض أن النصوص في جواز كشف المرأة وجهها لغير المحارم والزوج أو عدمه متكافئة، فإنه في هذا الزمان يجب أن يسار في الطريق الأحوط والأمثل لمنع الفتنة والشر والفساد، وهو إلزام المرأة بالحجاب، أي بستر وجهها. ولا يخفى علينا جميعا ما حصل للبلاد التي استباح أهلها كشف الوجه والكفين من التهتك في ذلك، حتى كشفت المرأة ذراعيها وعنقها وشيئا من رأسها أو رأسها كله، كما هو مشاهد في البلاد الأخرى. فالمرأة لن تقف أبدا على الحد الذي هو موضع الخلاف وهو كشف الوجه والكفين فقط، بل ستهتك السفر فيما وراء ذلك. لهذا نرى أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال غير المحارم والزوج، ولنا في ذلك أدلة. وكما قلت إنه لو فرض تكافؤ الأدلة في ذلك لكانت القواعد الشرعية تقتضي منع النساء من كشف وجوههن في هذا العصر. أما النقاب فالنقاب لا شك أنه جائز، وأنه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرمة: لا تنتقب. وهذا يدل على أن النقاب كان معروفا بينهم. ولكن النقاب المعروف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم نقاب بقدر الحاجة، بقدر الحاجة، أي أن المرأة لا تنتقب إلا بمقدار ما ترى الطريق، فتفتح لعينها فتحة تكون بقدر العين فقط. لكن النقاب اليوم توسع فيه كثير من النساء، فصارت المرأة تنتقب بنقاب واسع يخرج منه كل العين، بل والحاجب وطرف الجبهة وطرف الخد، وربما تتوسع النساء في ذلك إلى أكثر. فلهذا نرى منعه من باب السياسة وعدم التجاوز في هذا في حد النقاب المباح، ولسنا نرى منعه لأن الأدلة تدل على منعه، لا، لأن الأدلة تدل على جوازه. لكن الجائز إذا كان يفضي إلى شيء محرم لا يمكن انضباطه، فإن من الحكمة منعه درءا للمفسدة التي تترتب على القول بإباحته. وأما قول السائل إن الله تعالى أمر المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم، وهذا يدل على أن هناك شيئا ينظر إليه، فيقال إن هذه الآية إن لم تكن دليلا عليه، أي على قول من قال بجواز كشف الوجه، فليست دليلا له، لأن أمر الله سبحانه وتعالى بالغض من البصر لا يعني أن أو لا يستلزم أن تكون المرأة كاشفة وجهها، إذ أن الإنسان قد ينظر إلى المرأة من حيث حجم جسمها ولباقته وما أشبه ذلك، ثم إنه قد يكون للمرء نظرة أولى حينما يواجه المرأة وجها لوجه قبل أن تعلم به أو قبل أن يعلم بها. ولهذا جاء في الحديث لك النظرة الأولى وليست لك النظرة الثانية. فإذا صادف أن رجلا واجهته امرأة وهي كاشفة وجهها فإن الواجب عليه أن يغض البصر، وهي يجب عليها في هذه الحال أن تستر وجهها. يقول ما موقف الإنسان من خلاف العلماء؟ والجواب على ذلك أن نقول إذا كان الإنسان طالب علم يمكنه أن يجتهد وينظر في أدلة الفريقين فيحكم بما يرى أنه أقرب إلى الصواب، فهذا هو الواجب عليه. أما إذا كان الإنسان عاميا لا يعرف، فإن الواجب عليه أن يتبع من يظنه أقرب، من يظنه أقرب إلى الصواب في علمه وفي دينه وأمانته. كما أن الإنسان لو اختلف عليه طبيبان وهو مريض في وصفة الدواء فإنه بمقتضى الفطرة سيأخذ بقول من يرى أنه أحذق وأقرب للصواب، وهكذا مسائل العلم يجب على الإنسان يتبع من يرى أنه أقرب إلى الصواب، إما لغزارة علمه وإما لثقته وأمانته ودينه. فإن لم يعلم أيهما أرجح في ذلك فقد قال بعض أهل العلم إنه يخير، إن شاء أخذ بقول هذا وإن شاء أخذ بقول هذا. وقال بعض العلماء يأخذ بما هو أحوط، أي بالأشد احتياطا وإبراء للذمة. وقال بعض العلماء يأخذ بما هو أيسر، لأن ذلك أوفق للشريعة، إذ أن الدين الإسلامي يسر، كما قال الله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وكما قال تعالى وما جعل عليكم بالدين من حرج، وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الدين يسر، وقال وهو يبعث البعوث يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، أي أنه إذا اختلفت آراء العلماء عندك وليس عندك ترجيح فإنك تأخذ بالأيسر لهذه الأدلة، ولأن الأصل براءة الذمة، ولو ألزمنا الإنسان بالأشد لازم من ذلك إشغال ذمته والأصل عدم ذلك. وهذا القول أرجح عندي، أي أن العلماء إذا اختلفوا على قولين ولم وتكافأت الأدلة عندك في ترجيح أحد القولين فإنك تأخذ بالأيسر منهما. وهذا يعني الأخذ بالقول الأيسر فيما يتعلق بنفس الإنسان. أما إذا كان يترتب على ذلك مفسدة فإنه يمتنع من ذلك على وجه الإعلان، يعني معناه يمتنع من إظهار ذلك وإعلانه. مثال هذا، لو قدرنا أن الرجل ترجح عنده أن المرأة يجوز لها أن تكشف وجهها لغير المحارم والزوج، لكنه في بيئة لا ترى ذلك ونساؤها متزمات محتجبات، ففي هذا الحال لا يسمح لامرأتي بأن تخرج كاشفة الوجه في مجتمع أخذوا بالقول الثاني وهو وجوب ستر الوجه لما في ذلك من المفسدة على غيره، لأن من عادة الناس أن يتبعوا ما هو أسهل سواء كان صوابا أم غير صواب إلا من عصم الله. وعلى هذا فنقول القول الصحيح أن نأخذ بالأيسر ما لم يتضمن ذلك مفسدة، فإن تضمن ذلك مفسدة فليأخذ بالأيسر في حق نفسه فقط. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. السائل ميم خاء جيم يقول: فضيلة الشيخ، نقرأ ونسمع عن أهل الكلام والمتفلسفة عن كثير من العلماء، فمن هم هؤلاء وما هو الكلام المنسوب إليهم؟ أرجو بهذا إفادة، جزاكم الله خيرا. الإفادة بهذا أن أهل الكلام هم الذين اعتمدوا في إثبات العقيدة على العقل، وقالوا ما اقتضى العقل إثباته من صفات الله عز وجل والعقيدة فهو ثابت، وما لم يقتضى العقل إثباته فإنه لا يثبت. ويسلكون في ذلك إحدى طريقين، فإن كان يمكنهم الطعن في هذا الدليل أي في ثبوت هذا الدليل طعنوا فيه، فلو كان هناك حديث يدل على صفة من صفات الله وهم لا يثبتونها حاولوا أن يطعنوا في الحديث حتى يقولوا أنه غير صحيح ولا يعتمد على غير الصحيح. والطريق الثاني، إذا صح الدليل من حيث الثبوت حاولوا إنكاره من حيث التأويل، فأولوه بأنواع من التأويلات الباردة التي لا تغني من الحق شيئا. فمثلا هناك مبتدعة لا يثبتون أن الله تعالى موصوف بالرحمة، ومعلوم أن القرآن مملوء من هذه الصفة لله عز وجل، مثل قوله تعالى: وربك الغني ذو الرحمة، ومثل قوله تعالى: وهو الغفور الرحيم، والآيات في هذا كثيرة. فيقولون إن الله تعالى ليس له رحمة ولا يجوز أن يوصف بالرحمة، والمراد برحمة الله تعالى إحسانه إلى الخلق فقط، فيفسرون هذه الصفة بآثارها دون اتصاف الله تعالى بها. أو يقولون المراد بالرحمة إرادة الإحسان إلى الخلق، ومعلوم أن إرادة الإحسان ثمرة من ثمرات الرحمة. فهؤلاء لا يمكنهم إنكار الرحمة من حيث الثبوت، لكن أنكروها من حيث التأويل وقالوا المراد بها كذا وكذا. وكذلك قالوا في قوله تعالى: وجاء ربك، قالوا المراد جاء أمر الله، لأن الله تعالى لا يمكن أن يأتي، فلا يمكنهم أن يردوا هذا الدليل من حيث الثبوت لأنه في القرآن، لكن حاولوا رده من حيث التأويل وقالوا: وجاء ربك، أي جاء أمر ربك. ولا شك أن التأويل الذي لا دليل عليه يسمى تحريفا، هذا هو الأحق به، لأنه صرف كلام الله ورسوله إلى غير ما أراد الله ورسوله، فيكون ذلك حرفا للكلام عن موضعه، أو يكون ذلك تحريفا للكلام عن مواضعه. فالمتكلمون هم الذين أثبتوا عقائدهم فيما يتعلق بالله تعالى وفي أمور الغيب بالعقول لا بالمنقول. أما المتفلسفة فهم الذين انتحلوا ملة الفلسفة الموروثة عن اليونان والفرس ونحوهم، وهي أيضا بعيدة من الحق، لكن ما وافق الحق منها فهو حق، ولا ينبغي أن ينسب إلى آراء هؤلاء المتفلسفة، بل إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، وما كان منها باطلا فلا خير فيه. نعم. له سؤال أخير فضيلة الشيخ، يقول كيف نحكم على نواهي النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نحكم على نواهي النبي صلى الله عليه وسلم بأنها نواهي تحريم أو نواهي كراهية؟ هذا أيضا موضع خلاف بين الأصوليين، هل النهي للتحريم أو للكراهة؟ فمنهم من يرى أنه للتحريم، ومنهم من يرى أنه للكراهة، ومنهم من فصل في ذلك فقال إن كان النهي يتعلق بالعبادات فهو للتحريم، وإن كان النهي يتعلق بالآداب فهو للكراهة. وليس هناك في الواقع ضابط شامل لكل نهي يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنك يمر بك مناهي حملها العلماء على الكراهة، ومناهي أخرى حملها العلماء على التحريم. وعلى هذا فينظر الإنسان في كل نهي بعينه، هل هذا النهي يقتضي التحريم بمقتضى قواعد الشريعة أو يقتضي الكراهة بمقتضى قواعد الشريعة. وخلاصة الجواب أن نقول للعلماء في مقتضى النهي ثلاثة أقوال: القول الأول أنه للتحريم مطلقة، وعلى هذا فمن صرف نهيا لغير التحريم طولب بالدليل، وقيل والقول الثاني أنه للكراهة مطلقة، وعلى هذا فمن صرف نهيا للتحريم طولب بالدليل، والقول الثالث التفصيل، فإن كان النهي فيما يتعلق بالآداب والأخلاق فهو للكراهة، وإذا كان فيما يتعلق بالعبادات فإنه للتحريم. نعم. بارك الله فيكم. هذه السائلة أم عبد الرحمن من البحرين، تقول فضيلة الشيخ أعيش في عائلة يجتمع فيها الرجال والنساء الغير متحجبات، ويحدث بينهم مزاح وضحك وما أشبه ذلك، وعندما سألت عن ذلك قيل لي بأن ذلك لا يجوز، ولا يجوز لي أيضا الجلوس معهم أو أن أشاركهم حتى على الوجبات، غير أن ذلك يسبب لي المضايقات، وأظل طول الوقت الذي هم فيه يجتمعون أقوم بالاختلاف في غرفتي وحيدة، فبماذا تنصحونني مأجورين؟ النصيحة لك ولمثالك ممن تجري عليه هذه القضية هو تقوى الله عز وجل بقدر المستطاع، بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ثانيا النصيحة لهؤلاء والموعظة بالتي هي أحسن، لعل الله يهديهم على يد الإنسان. ثالثا أن يكون الإنسان مرنا واسع الصدر فيما يجري فيه الخلاف بين العلماء من غير دليل قاطع فاصل، فإنه لا يلزم الإنسان، بل ولا يجوز للإنسان أن يلزم الناس بما يرى وأن ينقلهم عما يرون. فما دامت المسألة مسألة اجتهاد وليس فيها نص قاطع فاصل، فإن لكل من الناس اجتهادهم، فيترك الناس واجتهادهم وحسابهم على الله عز وجل. فمثلا هذه المرأة إذا كانت في بيئة يرى أهلها أنه يجوز كشف المرأة لغير المحارم والزوج، كشف وجه المرأة أنه يجوز كشف وجه المرأة لغير المحارم والزوج، فإنه لا لازمها أن تلزمهم بما ترى من وجوب الحجاب، بل ولا يجوز لها أن تلزمهم بذلك، لكن لها أن تناظرهم في هذه المسألة وأن تناقشهم في هذه المسألة حتى يصل الجميع إلى ما تقتضيه الأدلة الشرعية. نعم. بارك الله فيكم. السائل حمودة مقيم في بريدة مصري، يقول فضيلة الشيخ منذ سنوات فهمت عن جهل مني بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي مثل الصلاة العادية، ركوع وسجود وخلاف ذلك، وصليت عدة ركعات ظنا مني بأن الله عز وجل قد أمرنا بذلك، فهل علي إثم في ذلك؟